أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا لكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام السنة المنشورة، حافظ ابن أحمد الحكمي، والمعروف الكتاب معروف باسم 200 سؤال وجواب. وصلنا في الدرس السابق، وهو الدرس الرابع من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، تعرفنا على الإيمان وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، وتعرفنا على تفاضل الإيمان، ثم تعرفنا على توحيد الألوهية، وتعرفنا على ضد توحيد الألوهية وهو الشرك، وتعرفنا وعلمنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. ونبدأ درس اليوم بفضل الله عز وجل بالسؤال 49: ما هو توحيد الربوبية؟ فبعد أن تعرفنا على توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، نتعرف بفضل الله عز وجل على توحيد الربوبية، ثم نتعرف على توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فيأتي الجواب بأن توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. لم أراد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. توحيد الربوبية فلا يقال إلا على الله تعالى، الرب بالألف واللام، الرب لا يقال إلا على الله عز وجل. إذا قلنا الرب فهذا علم على الله عز وجل لا يطلق إلا عليه، ولا يقال لغيره إلا مضافا، يعني يمكن أن أصف غير الله بأنه رب لكن مع الإضافة، مثلا كأن نقول فلان هذا رب الدار، أو هذا رب الجمل، كما في الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فوجد يعني جملا يشكو إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحب هذا الجمل. يبقى رب الدار هو صاحب الدار، رب الأسرة إلى غير ذلك. فالرب الذي يؤكد عليه أن الرب هكذا بالألف واللام بالإطلاق لا يقال إلا على الله تعالى، ولا يقال لغيره إلا مضافا، كرب الدار ورب الجمل وما شاكل ذلك. فقلنا أن توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه إلى غير ما قلنا. فالأدلة على ذلك من القرآن الكريم كثيرة، لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه إلى غير ذلك. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فهنا الله عز وجل يحمد نفسه، لماذا؟ لأنه العظيم الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات والنور. فهنا الله عز وجل يذكر لنا أنه هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات وجعل النور. يعني لعل استطرادة كده سريعة، لماذا قال خلق السماوات والأرض وقال وجعل الظلمات والنور؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لماذا لم يقل سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور؟ هنا لفتة لطيفة، يعني هي من ناحية اللغوية لكنها إعجازية. قال العلماء الخلق هو الإيجاد من عدم، الذي خلق السماوات والأرض يعني لم تكن، فالله عز وجل خلق السماوات، لم تكن هناك أراضين فالله خلق الأراضين، لكن جعل الظلمات والنور، فالجعل أن يجعل شيئا من شيء، أن يجعل شيئا من شيء. فالظلمات والنور إنما تتكون من ماذا؟ من وجود الشمس، فإذا ظهرت الشمس أتى النور، إذا غابت الشمس أتت الظلمة، فجعل الله النور مع وجود الشمس التي خلقها الله، وجعل الله الظلمات مع غياب الشمس التي خلقها الله عز وجل. لفتة أخيرة في الجزئية، وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات وأفرد النور، ودائما في القرآن الكريم لن نجد النور مجموعا أبدا. الله نور السماوات والأرض ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور فما له من نور إلى غير ذلك. فالظلمات جمع، لأن الظلمات متعددة، سواء ظلمات الليل، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، أي كانت الظلمات مادية أو معنوية، لكن النور واحد، النور واحد، وهو الحق وهو الإسلام وهو التوحيد. نعود إلى الآية، الحمد لله الذي خلق وعز وجل يمدح نفسه بأنه الرب الذي خلق، خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الظلمات وجعل النور. كذلك الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طب هنا ما معنى رب العالمين؟ رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومصلحهم ومربيهم بنعمه، وكذلك بإرسال رسله وإنزال كتبه. هذا من التربية، أن يربيهم على التوحيد على الإيمان، كيف يوحد الله، فلا بد من إرسال الرسل ولا بد من إنزال الكتب. فرب العالمين كما قلنا بمعنى أنه خالقهم ومالكهم سبحانه وتعالى ومصلحهم ومربيهم بنعمه وبإرسال رسله وإنزال كتبه ومجازيهم على أعمالهم، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله رضي عنه وأرضاه، يقول فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم، طالما أنه رب يأمر وينهى، طالما أنه رب يأمر وينهى، قلنا منذ قليل رب الدار، فرب الدار يأمر أهلها، أهل الدار بالخير وينهاهم عن الشر، فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنيهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. أقولها ثانية، كلمات ابن القيم العظيمة هذه، يقول فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. يبقى كنا نتكلم عن الآية الحمد لله رب العالمين، أي الذي خلقهم وملكهم ورباهم على نعمه. وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، انظروا أيضا الظلمات والنور، الظلمات جمع والنور مفرد، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يبقى هنا الله عز وجل يؤكد على ربوبيته سبحانه وتعالى ويستنكر على هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام، ماذا صنعت الأصنام؟ هل خلقت لكم شيئا؟ هل خلقت لكم يعني ظلاما أو نورا أو شمسا أو قمرا؟ فيحسم الله القضية سبحانه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا الله عز وجل يعدد صورا من صور ربوبيته لخلقه سبحانه وتعالى، فأنه يقول الذي خلقكم، هو الخالق سبحانه. كنا نتكلم عن قول الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالشاهد في الآية قوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهو الرب بمعنى الخالق هنا في هذه الآية. الآية التي تليها: الله عز وجل يعدد صور نعمه على خلقه التي تدل دلالة قاطعة على أنه الرب المتصرف في هذا الكون سبحانه المالك له، فيقول سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يسأل سؤال استنكار: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله، يعني هذا الكون الذي ترونه بأرضه وسمائه وبحاره وأنهاره وغير ذلك، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إن قلتم أن هذه آلهة تعبد. فالإله المعبود لابد أن يكون خالقا قادرا رازقا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سواء كانت الأصنام أو الشمس أو القمر أو أي معبودات باطلة، لماذا تعبد؟ ماذا صنعت لكم؟ ما الخير الذي قدمته لكم؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هؤلاء الذين يعني لا عقول لهم أو لا يعملون عقولهم وعطلوها بالكلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا يعني لعل في إجابة الآن على بدأت تظهر موجات من الإلحاد والكفر بالله عز وجل، ويقولون أن الكون قد خلق صدفة وأن الكون أوجد نفسه. فالله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هم أنفسهم كما قال ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أم خلقوا من غير شيء، هكذا من غير شيء، أم هم الخالقون، هل خلقوا أنفسهم أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وفي الآية الأخرى يعني في سورة الكهف يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني هم ما خلقوا ولا شاهدوا هذا الخلق. يقول أيضا سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. الله عز وجل يقول رب السماوات والأرض، فيؤكد سبحانه وتعالى على أنه الرب، رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، فلهذا ولكل هذا فاعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هل تعلم له يعني شبيها أو مثيلا أو ندا أو نظيرا. فهو الله الذي هو رب السماوات ورب الأرض وما بينهما، فطالما أنه هو المالك الخالق المدبر سبحانه فهو المستحق للعبادة وحده فاعبده. فاعبده، العبادة تحتاج إلى جهد وعمل ومشقة، واصطبر لعبادته. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأكد سبحانه وتعالى على أنه ليس كمثله شيء مطلقا. وهذه الآية دائما ستأتينا كثيرا كثيرا في الكلام عن الصفات الذي سنبدأه بعد قليل بإذن الله عز وجل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا الآية فيها نفي أن الله عز وجل له مثيل، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لكن في نفس الوقت وهو السميع البصير، سنوضحها بالتفصيل في الكلام عن الصفات بعد قليل إن شاء الله عز وجل. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الشاهد هنا ليس له إيه؟ لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، ليس له ولي له سلطة عليه أو يكون له مذلة عليه سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا سلام. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هاتوا الأصنام، هاتوا الأنداد، كل ما تزعمون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا كلام الملائكة في نهاية الآية. فالله عز وجل يجادل هؤلاء ويقول قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هؤلاء الذين تزعمون أنهم يستحقون العبادة وأنهم شركاء لله إلى غير ذلك. الله يقول لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك. وهذا نوع تحدي، هل أتى أي أحد وقال لا أنا أملك مثقال ذرة في السماوات، مثقال ذرة في الأرض، أنا شريك لله عز وجل في كذا، أنا ظهير عليه لي، معين عليه سبحانه؟ أبدا، بل ربنا يقرر أمر آخر طلق بالملائكة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني كأن في هذا رد والله أعلم على قولهم إيه، يعني هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فربنا يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. الملائكة لما تأخذهم الصاعق حتى يعني أو يصعقون حينما يأتي أمر الله عز وجل، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي كما يأتي معنا في الصفات، الله عز وجل علي، علو ذات وعلو قهر، علو ذات وعلو قهر. علو ذات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله أأمنتم من في السماء، كل هذه علو ذات، هو عال وعلو عال بذاته، الله عز وجل مستوى فوق عرشه بائن من خلقه. وعلو قهر عشان مناتي في الصفات الذين يؤولون الصفات يقول لا هو علو قهر فقط، هو ليس علو ذات، علو قهر كقوله تعالى وإن فوقهم قاهرون. يأتي السؤال ما ضد توحيد الربوبية؟ إذا تعرفنا على توحيد الربوبية وهو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه إلى آخر ذلك، ما هو ضد هذا التوحيد؟ هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. إذن ضد توحيد الربوبية، وهذا هو السؤال 50 في الكتاب، ما ضد توحيد الربوبية؟ قلنا أو قال الشيخ رحمه الله ضد توحيد الربوبية هو اعتقاد متصرف مع الله، أي اعتقاد وجود متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، سواء من الإيجاد أو إعدام هذا الكون نهايته في الحياة، أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية. يعني نقول مثلا كالصوفية الذين يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا، وأن هؤلاء الأقطاب والأوتاد والأبدال هؤلاء يتحكمون في حركة الكون وفي تقديره وفي تصريفه، هذا اعتقاد شركي، هذا اعتقاد شركي. لذلك هم لا يقولون يا الله يا الله، لكن يقولون يا سيد بدوي، يا سيدنا الحسين، يا كذا يا كذا، فيدعونهم من دون الله عز وجل. وهذا يعني جمع هؤلاء، جمعوا شركا وجهلا وضلالا في العقول. يعني من الذي يعني خلق الحسين، ومن الذي خلق البدوي، حتى على فرض أنهم أحياء وأن لهم سلطة وسلطان. فالله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قل لا أملك لنفسي، وهو رسول الله، وهو من هو، وهو حي يستطيع أن يعني يفيدني بشيء كذا أو كذا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إلا بإذن الله، إلا بمشيئة الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو، وهو حي في هذه الحياة ويقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أو يملك من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا أحياء فضلا عن أن يكونوا أموات؟ إذن سؤالهم لغير الله عز وجل من هذه من هؤلاء المقبولين هو يعني ضد توحيد الربوبية وضد توحيد الألوهية، لأن الدعاء عبادة وهو من صفات الألوهية، وذبح عبادة من صفات الألوهية. فهؤلاء جمعوا يعني كفرا وجهلا وضلالا. يقول أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته. يبقى ضد توحيد الربوبية أن نعتقد أن هناك متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، أو نعتقد وجود أو اعتقاد منازع له في شيء. يبقى لا نعتقد أن هناك من يتصرف في الكون، ولا نعتقد أن هناك من ينازع الله عز وجل في شيء. يبقى أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. يعني مثلا لو قلنا كعلم الغيب، الله عز وجل يعني كالآية ذكرناها من قليل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب. أطلع الغيب معنى هذا أن الغيب يعني لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. يبقى كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك لا منازع لله عز وجل في عظمته وكبريائه، كما سيأتي معنا الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل إذا فتح للناس رحمة لا يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يمسك هذه الرحمة عن الناس أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك، لو أمسك الرحمة عن خلقه أو بعض خلقه فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. العزيز الذي لا يزل سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يمسك عن هؤلاء الحكمة ويرسل لهؤلاء الحكمة. يفتح الله للناس من رحمته بحكمة، يمسك عن بعضهم أو عن كلهم لحكمة، لأنه العزيز ولأنه الحكيم الذي يحسن التصريف في ملكه سبحانه وتعالى وفي خلقه. يكمل الآية التي تليها يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يا أيها الناس، يا كل الناس، لم يقل يا أيها المؤمنون لكن يقول يا أيها الناس، لأن لما نتكلم عن الربوبية نخاطب الناس كل الناس عشان نقول للناس يا ناس يا غير المسلمين خلى عندكم يعني ذرة من عقل أو مسكة من عقل. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالآيات يعني كذلك في سورة فاطر تكمل هذا المعنى. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالذي يأتي بالضر هو الله، والذي يكشف البلوى هو الله. الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لا تقول فلان يمنع عني ويقطع رزقي ويقطع عيشي ولا غير ذلك من هذه الألفاظ التي نقولها، لا، هذا ليس من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. اسمعوها واعقلوها يا كل الخلق، فلا راد لفضله، إن يردك بخير فلا راد لفضله. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. توكلنا عليك يا رب. قل لهم يا محمد أفرأيتم ما تدعون من دون الله هذه الأصنام التي تعبدونها والأوثان إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ لو الله عز وجل أراد أن ينزل بي ضر هل هن كاشفات هذا الضر؟ يكشف الضر سواء يمنعوه أن ينزل أو يكشفوه بعد نزوله، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته يمسكون الرحمة رحمة الله عني أو عن أحد من خلقه؟ أبدا. قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون. أخواني الكرام، كلما يقرأ هذه الآيات ويتدبر فيها، وليس هناك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم، ليس هناك أعظم أبدا أبدا أبدا من تدبر القرآن الكريم، هو الذي يزيد إيمان الإنسان سبحان الله عز وجل على كلام الله عز وجل. فالإنسان يزداد إيمانا على إيمانه. الكافر لعل الله عز وجل أن يحرك قلبه فيهتدي، هذه حجج الله عز وجل عليه. ثم المؤمن يزداد إيمانا ويبقى عنده حزة، يعلم أن الرزق بيد الله وحده، وأن الأجل بيد الله وحده، وأن النفع بيد الله وحده، وأن الضر بيد الله وحده، فلا يخضع لأحد أبدا أبدا. يكون عنده عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يكون عزيز النفس ويتعامل نتعامل بأدب بغير كبرياء، لكن بغير ضعف ولا مذلة ولا استكانة. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن أمره بين الكاف والنون. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا يؤكد على أن علم الغيب لله عز وجل وحده. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مسألة حاسمة قاطعة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. يا سلام، هناك في مسألة الملك يعني بين سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون أي مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي شيء مهما كان قليلا. وهنا سبحانه يقول ولا يحيطون بشيء، بأي شيء مهما كان قليل من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا العظمة إزاري. يبقى المتكلم هنا من؟ الله عز وجل. يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. الله أكبر، فهو العظيم سبحانه وهو الكبير ذو العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى، من نازعه واحدا منهما أسكنه النار والعياذ بالله. يبقى كان هذا الكلام عن توحيد الربوبية وعما يضاد توحيد الربوبية. يأتي السؤال الحادي والخمسون، السؤال الحادي والخمسون، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ والجواب توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف. هذه الجملة تحفظ. توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، يعني لا نكيفها. استوى لا نقول كيف استوى، استوى كيف استوى لا تسأل كيف استوى، أنت لا تعلم ذاتك كيف تدري من على العرش استوى. كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه، أي كما جمع الله تعالى بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات ونفي التكييف، لا نقول كيف، ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى مثلا يعلم، صفة العلم هنا واسم العليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قوله تعالى الآية التي أشرنا إليها منذ قليل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه عمدة في الأسماء والصفات. هذه الآية يا شباب يا كل المستمعين، هذه الآية عمدة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكن في نفس الوقت هو السميع البصير. يعني لو قلنا ليس كمثله شيء وفقط، يبقى كيف نقول أنه له سمع أو له بصر أو له يد أو له أو له كما تأتي الصفات الآن؟ ففي نفس الآية يقول ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني هو لا يشبه خلقه ولا مخلوقاته مطلقا، وفي نفس الوقت هو سميع وهو بصير. يبقى كما قيل بقى ليس كمثله شيء، يقولون كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يا سلام، لما عدت تخيل الله عز وجل، ده هو مثلا يعني تخيل كنا أطفال، تخيل أن الله عز وجل لك صهيئة الرجل الكبير جدا، لا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وهو السميع البصير. يعني الله عز وجل له سمع ولي سمع، وله بصر ولي بصر، هو حي وأنا حي، لكن كما يقول العلماء الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. كلام ده يا شباب مهم جدا جدا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذه الأولى. الثانية، الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، يعني الفرق بين صفة أنا وصفة الله عز وجل كالفرق بين ذاتي وذات الله عز وجل. يعني مثلا الله عز وجل كما قلنا له سمع وأنا لي سمع، لكن الفرق بين سمعي وسمع الله كالفرق بين ذاتي وذات الله. الله عز وجل له بصر ولي بصر، لكن الفرق بين بصري وبصر الله كالفرق بين ذاتي وذات الله. يعني مثلا الله عز وجل حي موجود وأنا حي موجود، فاشتركت أنا والله عز وجل في صفة الحياة، لكن الفرق بين حياتي وحياة الله كالفرق بين ذاتي وذات الله. يعني مثلا حياتي مبدوءة بعدم، لم أكن موجود، وتنتهي إلى موت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم أحييكم، فحياتي مسبوقة بموت أو قل بعدم، لم أكن موجود ثم وجدت ثم سأموت، لكن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، حياته ليست مسبوقة بعدم ولا بموت ولا تنتهي إلى موت ولا فناء. فالله عز وجل حي وأنا حي، لكن كما قلت الفرق بين حياتي وحياة الله عز وجل أن حياتي بدأت في نقطة معينة في ساعة معينة وتنتهي في ساعة معينة، أما الله عز وجل فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كذلك قال تعالى يؤكد على هذا المعنى، قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك الآيات كثيرة. لكن نأتي إلى أدلة السنة. في الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم قالوا له أنسب لنا ربك، ربك ده ابن مين، من أبوه، هكذا جهل حتى في السؤال وفي الاعتقاد، قالوا أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب قل هو الله أحد، طبعا يقولون قال أحد لم يقل واحد، لأن الواحد له مثنى اثنان، لكن الأحد أحد ليس له مثنى. الله الصمد، ما معنى الصمد في اللغة أو في الشرع؟ معنى الصمد يقال صمد أو الصمد هو السيد المقصود الذي لا يقضى بدونه أمر. الصمد اللغة السيد المقصود الذي لا يقضى بدونه أمر. وأيضا في اللغة الصمد هو الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب، يكون في الحرب صامد، كما نقول الجند الصامد يعني مسابر في المعركة لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، ينسى هذا الأمر مع أنه كجندي من طبيعته الجوع والعطش، لكنه في المعركة يعتني بالجهاد وبالحرب ولا ينظر إلى أكل وشرب. إذن الصمد في اللغة هو السيد المقصود الذي لا يقضى بدونه أمر، وكذلك الصمد في اللغة الذي لا يعطش ولا يجوع في الحرب، كما نقول جندي صامد، صمد الجنود والجيش الصامد ومعركة الصمود والتحدي، وهذه الشعارات الجوفاء من حكامنا ربنا يهديهم. أما الصمد في الشرع ففسر بمعنيين عند العلماء، هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول الصمد فسر بمعنيين عند العلماء: الأول الذي لا جوف له، لا يشبه خلقه، لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب. هذا هو المعنى الأول، الصمد الذي لا جوف له، لا يشبه خلقه، لا يشبه خلقه. أنت لك جوف، فبالتالي تحتاج أن تملأ هذا الجوف بالطعام والشرب. الله لا جوف له، فلا يشبه خلقه ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شرب. المعنى الثاني عند العلماء في كلمة الصمد أي الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، ترجوه وتسأله وتتضرع إليه. هذا المعنى الشرعي بقى. يبقى كان المعنى الأول في إشارة إلى المعنى اللغوي الذي لا جوف له، لا يشبه خلقه، لا يحتاج إلى أكل وشرب، لكلام الشيخ ابن باز رحمه الله. أما المعنى الشرعي، والذي إذا أردنا أن نعرف معنى الصمد في الشرع، نقول الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، ترجوه وتسأله وتتضرع إليه. الكل يقول يا رب يا رب يا الله يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عديل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى هذا كنا نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. يأتي السؤال 52: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ تقولون أن لله عز وجل أسماء حسنى، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لعل مسألة الإلحاد هذه تقابلنا، يعني مش عايز أتوقف عندها كثيرا، يعني تأتينا إن شاء الله يعني في القريب العاجل في الدروس إن شاء الله. لكن أي الأحوال الإلحاد يعني بالمعنى العام أن يغير في الاسم، سواء في انقاص بعض حروفه أو في تغيير معناه، كما يقولون مثلا يعني اللات من الإله، يعني المشركون يقولون اللات، وهي يعني تحريف وإلحاد في اسم الله عز وجل، الله الله جعلوا إيه اللات. الأسماء يعني نماذج كثيرة نذكرها في حينها إن شاء الله. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله الشاهد فله الأسماء الحسنى، سواء قلت يا الله قلت يا رحمن، له الأسماء الحسنى. الآية الأولى ولله الأسماء الحسنى، الآية الثانية فله الأسماء الحسنى، الآية الثالثة الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والآيات غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، بل هو في البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. يبقى هنا عندنا أمران: الأمر الأول أن الله عز وجل أثبت لنفسه أن له أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، آية الثلاث. الله عز وجل أكد أن له أسماء حسنى، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن هذه الأسماء المعروفة لنا هي 99 اسما، فيقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. طيب، يبقى هنا يعني عندنا أمرين في هذا الحديث. إن لله 99 اسما، هذا حديث. الحديث الثاني، أسألك بكل اسم هو لك. طب نأخذ الأول، الحديث الأول، إن لله 99 اسما من أحصاها. ما معنى من أحصى؟ معنى أحصاها دخل الجنة. قيل من أحصاها أي من حفظها، وقيل من حفظها معرفة بمعناها، العمل بمقتضاها، دعاؤه بها. بل العلماء لما قالوا من أحصاها دخل الجنة، هل من حفظها؟ قالوا ممكن من حفظها دخل الجنة. قالوا من أحصاها أي من عرفها بمعرفة معناها، معنى أحصاها أي يعني معرفة معناها. المعنى الآخر العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها، يعني أنا أعلم أن الله عز وجل بصير، إذا هممت بمعصية والناس لا تراني، أقول لا، الله عز وجل بصير يراني، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أتكلم بكلمة في السر، أقول لا، إن كان هذا الذي أتكلم عنه لا يسمعني فالله سميع، يبقى ده العمل إيه؟ بمقتضاها. كذلك دعاؤه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني نقول مثلا يا رزاق ارزقني، يا شافي اشفني، يا رحيم ارحمني، وهكذا، يا معطي أعطني، يبقى ندعوه بها. كنا يعني نقرأ كده في بعض جهالات الصوفية وبعض الناس الجهلة يقولون كل إنسان، طبعا كان في جلسات تعقد في بعض البلاد، مش عايز أذكر أسمائها، في بعض الدول يعني، مع هؤلاء الجهال الذين يعني أتوا بصوفيتهم وجهالهم، يقولون لا، أنت لك اسم معين من أسماء الله، أنت تذكر الله باسم الله، وأنت تذكر باسم الرحمن، تذكر الرحيم، أنت الملك، القدوس، السلام، وكأن يعمل حكر على الناس لا تذكر الله عز وجل ولا تدعوه إلا بهذا الاسم، هذا ضلال، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى دعاؤه بها، يبقى أنا مثلا مريض أقول اللهم يا شافي اشفني، يا معافي عافني، أنا فقير يا رزاق ارزقني، وهكذا. يبقى دي معنى أحصاها، يبقى أحصاها بمعنى حفظها، بمعنى معرفة معناها، بمعنى العمل بمقتضاها، بمعنى دعاؤه بها. هذه أربع معاني، انتبه، أربع معاني لمعنى من أحصاها. أقولها للمرة الأخيرة، من أحصاها أي حفظها، أو معرفة معناها، أو العمل بمقتضاها، أو دعاؤه بها، وكل ذلك مقصود أن نحفظها وأن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها وأن ندعوه سبحانه وتعالى بها. الحديث بقى الأخير في هذه الجزئية، وهو أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنا بقى استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. لما يأتي السؤال، هل أسماء الله عز وجل 99 اسم فقط أم له أسماء غير ذلك؟ فالجواب، الله عز وجل أسماؤه لا تعد ولا تحصى، لكن الذي نعلمه نحن من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة نعرف 99 اسما. أما أسماء الله فلا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلم عددها وحصرها، بدليل هذا الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، خلاص عرفناه، أو علمته أحدا من خلقك كالأنبياء والملائكة، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإذا هناك أسماء لله عز وجل بمقتضى هذا الحديث، هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، أو لم يطلع عليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ونتكلم عن ماذا؟ عن أسماء الله. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو لم تأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هنا الخلاصة أن الله عز وجل له أسماء حسنى، وأن المعلوم لنا منها 99، وأن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، لا يعلم عددها إلا الله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. السؤال الثالث والخمسون، السؤال الثالث والخمسون: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ كثيرة. نقول مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، العلي الكبير. إن الله كان لطيفا خبيرا، اللطيف الخبير. إن الله كان عليما قديرا، العليم القدير. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما. إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. والله غني حليم، إنه حميد مجيد. إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب. إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا. يبقى القريب المجيب الرقيب الوكيل، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا. أنه على كل شيء شهيد، أنه بكل شيء محيط. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الحي القيوم، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. آيات في أواخر سورة الحشر. فهذه أمثلة على أسماء الله عز وجل من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. يبقى من كل آية من هذه الآيات يعني بنستدل على اسم أو أكثر، يعني كما قلنا إنه حميد مجيد، يبقى اسم الله الحميد المجيد. إن ربي على كل شيء حفيظ، اسم الله الحفيظ. إن الله كان عليكم رقيب، الرقيب. وكفى بالله وكيلا، الوكيل. وهكذا. ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ هذا السؤال الرابع والخمسون. نقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه، اسم هذا الدعاء يسمى دعاء الكرب، كان يعني الصحابة يدعون به، وكان النبي طبعا يدعو به، وكان السلف الصالح إذا يعني إنسان أصابه كرب يدعو بهذا الدعاء. ودي فائدة لأنفسنا، يعني بصرف النظر عن تعلمنا لمسألة العقيدة، هذا الدعاء دعاء الكرب، الإنسان إذا كان في كرب يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، يتكلم عن مثال الأسماء الحسنى من السنة. هنا قال الله العظيم الحليم، هذه أسماء وردت فين؟ في السنة. لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض. وقوله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى هنا الله السميع العليم، هذه في السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب العالم أو العليم، فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه، إلى آخر الحديث. اللهم رب اللهم رب السماوات السبع، يعني يا رب، رب منصوب عشان منادى، اللهم رب السماوات يعني اللهم يا رب. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. ممكن نبقى ربنا يعني الذي هو ربنا، وممكن تكون ربنا يعني يا ربنا، يعني جزء على النصب والرفع. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. دعونا الأول. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فلا شيء فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. إذن هنا أثبت الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا إيه؟ ثابت في السنة كما هو ثابت في القرآن الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى هنا قال لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، يبقى القيوم من أسماء الله عز وجل الثابتة بالسنة. اللهم إني أسألك بأني أشهدك أنك أنت الله، يبقى لفظ الجلالة الله. الأحد الصمد، يبقى هذه من أسماء الله أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والأحاديث غير ذلك كثيرة كثيرة بفضل الله عز وجل. بعد ذلك سننتقل إلى موضوع مهم، ويعني مش عايز أقول صعب عشان يعني، لكن يحتاج إلى دقة وإلى تركيز، لأن الكلام بقى في لما ندخل في الصفات ونتكلم فيها الكلام العلمي المنهجي يحتاج إيه، مسألة عايزة شرح وتحليل وبيان وتوضيح، يعني يحتاج تركيز شديد. فهنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من السؤال 55 على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى، وعلى كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، وكم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، إلى غير ذلك. فطبعا باقي دقائق لن تتسع لهذا الشرح، فإن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل إلى الدرس القادم نواصل ونبدأ في مسألة أنواع دلالة أسماء الله الحسنى، وكم قسم أو على كم قسم تنقسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص والقبول، وإن أحيانا أن يحين على الإسلام، وإن يتوفنا أن يتوفنا على الإيمان. تقبل الله منا ومنكم، شكر الله لكم، وصل اللهم وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.